بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم مع الحلقة 14 لبرنامجنا أيام مع الحبيب. هذه الأيام سنعيشها مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أيامه الأولى في المدينة المنورة. نرحب مع أختنا الجديدة اللي انضمت لنا الآن، الأخت ريهام واللي هي اختصاص حواسيب. أهلا وسهلا فيك ريهام. وصلنا عند كنا بوصف أم معبد، ما هيك النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت لكم أن أم معبد هي بطلة من أبطال الهجرة. ليه؟ هي مو فقط وصفت النبي عليه الصلاة والسلام هالوصف البلاغي المعجز، ولكن بعد ما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا المشركين لعنده. مو قلنا أن المشركين حاولوا يلحقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فوصلوا عن خيمة أم معبد. كان لسه النبي هو يعني ما له زمان غادر خيمة أم معبد، وصلوا المشركين فسألوها انه في اثنين طالعين وصفتهم كذا وصفته كذا. قالت لم اسمع بهذا قبل عام هذا، يعني شو عم تحكوا انتوا، انا ما سمعت بهيك شيء. قالوا لا بد يكون مرأة من عندك. قالت لهم ابدا. فصاروا بدهم يحاولوا يضغطوا عليها، فقالت لهم اياكم والا صرخت فجمعت عليكم قومي. فخافوا منها تركوها ومشوا. وهون توقف الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل قباء. وأول ما وضع قدمه في قباء صلى الله عليه وسلم كان يوم 8 ربيع الأول. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة ثم بواحد ربيع الأول، 1 2 3 يوم الثاني خرج، 2 3 4 وهو في الغار، 3 أيام في غار ثور. بعدين انطلق في اليوم الرابع من ربيع، 4 و5 و6 و7 في الطريق، 4 أيام أخذ معه الطريق من مكة إلى المدينة. طبعا هم عم يقطعوا بزمن قياسي. يوم 8 ربيع الأول بالضبط، اليوم الثامن دخل قباء. فهو خرج من مكة يوم الثانين ودخل في المدينة. طبعا قباء هي أطراف المدينة المنورة، كانت الأول قرية قبل ما توصل للمدينة. الآن طبعا توسعت وصارت المدينة وقباء، يعني صار قباء حي من أحياء المدينة المنورة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة في 8 ربيع الأول. مدينة بأطراف، يعني أطراف المدينة قباء. تعرفوا بقى الاستقبال والفرحة المسلمين اللي كانوا عم ينتظروه. فبقي في قباء أيضا، بقي يوم 8 و9 و10 و11 و12 ربيع خرج من قباء وتوجه إلى المدينة المنورة. يوم 12 ربيع بيكون يوم جمعة. فهو النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يطلع من قباء أسس المسجد في قباء، أسسه بإيده عليه الصلاة والسلام لأهمية وجود المسجد في الإسلام. فدائما لازم أول ما نبدأ فيه وجود المسجد للعبادة وللعلم. وخرج من قباء وهو في الطريق، كان يوم جمعة، فصدف وقت الجمعة وصلاة الجمعة في بني سالم بن عوف. فوقف عليه الصلاة والسلام وصلى الجمعة في هذا المكان، فيما بعد بنوا سووا مسجد واسمه مسجد الجمعة. إن شاء الله الله يطعمكم هيك زيارة المدينة المنورة وتشوفوا مسجد الجمعة وتروحوا تصلوا فيه في يوم جمعة، لأنه الصحابة تعد النبي عليه الصلاة والسلام والمؤرخين كلهم فما خلوا أثر من آثار النبي، ومكان جاء إليه النبي أو صلى فيه أو إن شاء الله لأن يشوف موقف حلو يعني فكاهي هو، مع ذلك بنوا فيه مسجد ذكرى للنبي عليه الصلاة والسلام ليذكرهم بمواقف وأيام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من قباء، صلى الجمعة في بني سالم بن عوف، ثم استمر فدخل المدينة المنورة. دخل المدينة يوم الجمعة 12 ربيع الأول، وطئت أقدامه صلى الله عليه وسلم المدينة عام 610 للميلاد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. بالطبع النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل كل الصحابة قاموا يستقبلوه، ومواكب بقى من الاحتفال، وأكثر في النساء والأولاد والدفوف والزغاريد، وطلع البدر علينا بالنشيد الخالد من سميات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. شاركوا كلهم على فكرة هذا النشيد الجميل. في ناس بيتشددوا وبيقولوا أنه هذا النساء يعني غنيته للنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة بعدين حرمة فيما بعد. لا، نحن الروايات المؤكدة بأنه كل ما خرج النبي لغزوة أو لسفر وهو راجع بيطلعوا النساء بيغنوا نفس الأغنية وبيستقبلوا النبي بنفس الاستقبال. حتى في تبوك كثير مشهورة الروايات انه في عودته من تبوك قام النساء والأطفال والزواري يستقبلن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النسيج الخالد اللي ان شاء الله حيبقى خالد الى يوم القيامة. اذا المرأة في المدينة المنورة استقبلت النبي عليه الصلاة والسلام اجمل استقبال. بالطبع تعرفوا فيه كل الأصحاب وكل الأنصار بدهم ياخذوا النبي لعندهم على بيتهم يضيفوه، لكن هو قال لهم اتركوا الناقة فإنها مأمورة حتى بركت في المربد اللي هو للغلامين اليتيمين، فاشترى النبي عليه الصلاة والسلام وأسس فيه المسجد، وكان أقرب بيت له بيت أبو أيوب الأنصاري. فخرج أبو أيوب وخرجت أم أيوب. شوفوا أم أيوب لما بتحكي عن فرحتها بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام، فاستقبلوه في بيتهم ونزل في بيتهم. بيت أم أيوب طابقين، طابق أرضي طابق فوقاني، طبعا يعني على الدروة مثل طابقنا الآن. المهم قالوا له يا رسول الله انت بأطلع من الطابق الفوقاني واحنا نقعد بالطابق التحتاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، انه ارفق بنا يا ابا ايوب ان نكون في الاسفل، يعني كان الناس اللي بده يغشانا ويروح ويجي لعنا. ام ايوب الحرج القضية بدنا مع اولى بالطابق فوق رسول الله. طيب يا رسول الله ما في كلام، خذ عطي، خلاص النبي عليه الصلاة والسلام امر امر. فطلعوا شوفي ام ايوب بتحدث على هالمواقف اللطيفة اللي حصلت. فقال يوم من الايام هن ونايمين فانقلبت الجرة وانكبت ايوب وابو ايوب، فقاموا اثنيناتهم فزعانين خافوا تنشي وتسقط على النبي عليه الصلاة والسلام. الحاف اللي هن متغطين فيه قاموا الحاف صاروا ينفوا هالماء هذا من اجل ما يؤذي رسول الله. ام ايوب بتحدث انه صارت هي تصنع الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل مرة كل ما اكل النبي وخلص طعامه هو ما ياكله، ينتظره ليخلص هو طعام، متى ما هو انتهى يجوا ياخذوا اثار ايده يتبعوا ايده عليه الصلاه والسلام، وين اكل ياكله. يتقاتل ام ايوب وابو ايوب على اللقمه، لا انا بدي اخذها، لا انت بدك تاخذها، من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا موقف المراه لما استقبلت النبي. قال اول هديه، اول هديه جاءت للنبي عليه الصلاه والسلام، بحدث سيدنا زيد بن ثابت بيقول اول هديه جاءت للنبي هي قصعه من السريد فعلتها امي، امه اسمها النوار بنت مالك. فبيجي بجيبها لعند النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له يا رسول الله هذه هديه من امي النوار. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيدعي له وبيبارك له له ولامه. بعدين بقى اجت زفنه سعد بن عباده، كان هذا غني كثير وكان كريم كثير، فكان يزعل الحله الكبيره، الحله اللي هو بيعمل فيها الطعام وبيطعم الناس كان يحلوها 16 رجل. تصوروا قديش كبيرة، قد ايه وقضوا عليها نار. بالطبع نحن بالسنة الأولى من الهجرة، وشفنا مثل ما هاجرت أم سلمة عليها رضوان الله تعالى، كمان في نساء هاجروا مو بس من مكة المكرمة، أيضا من مختلف قبائل العرب. فهجرت أم إسحاق مثلا، وإسحاق امرأة من مكة أرادت أن تهاجر وتلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت هي وأخوها، أخوها كان مسلم وخرجت هي وياه. فلما خرجوا ذكر أخوها قال إني نسيت نفقتي في مكة، أنا نسيت أموالي بدي أرجع جيبها. قالت بالله عليك لا ترجع فإني أخاف عليك الفاسق. مين الفاسق؟ كان زوجة ما أسلم وكان يبدو عذبها هي وأخوها. فقال لا عليك ورجع. فظلت هي في مكان استراحة على الطريق، ورجع هو على مكة على أساس يجيب أمواله ويجي. انتظرت أم إسحاق يوم اثنين ثلاثة وما إجا أخوه، وإجا بيمرق رجل من قريش. قال شو عم تنتظر يا أم إسحاق؟ قال والله عم بنتظر أخي. قال لا أخا لك، ما أخوك قتلوا زوجك. فراحت المسكينة تبكي زوجة فاسق كافر، أخوها قتل وهي فسدت في منتصف الطريق. فاستمرت وكملت طريقها إلى الهجرة، فدخلت ووصلت النبي عليه الصلاة والسلام. بتقول وصلت النبي يتوضأ، فوقفت أمامه وهي تبكي، والنبي قال ينظر إلها ويرجع يتوضأ يكمل وضوءه، وينظر إلها ويرجع يتوضأ حتى انتهى. فقام ونضحهن على وجهه من باب الملاطفة والترطيب لقلبه. قال فشعرت ببرود في كل جسمه، قال حتى لآخر حياته ما تبكي أبدا، كأنه خلص انتهت دموعها كلها نفسه من وقت ما تمسك الماء من كف النبي عليه الصلاة والسلام. هجرة أم إسحاق. بطلة أخرى من أبطال أو بطلات في الهجرة، أنا بقول أبطال يعني جمع لأن نساء ورجال، مو بس يعني الرجال أبطال في الهجرة، لكن أنا بعتبر بالذات الهجرة نساء يعني قاسية أكثر من الرجال، لأن الرجل بيضل هو القوي وهو الآمر الناهي. مثلا شفتوا أبو سلمة وأم سلمة، أبو سلمة مشي ما حدا قدر يمنعه من أهله، لكن أم سلمة منعوها. فأم أيمن اللي هي بركة اللي حكينا عنها حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما هاجر النبي هي ما عاد يجيها صبر تبقى في مكة، بدها تطلع تلحق النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت لوحدة مهاجرة ماشية من مكة إلى المدينة. طبعا في رواية تقول لا، إنه هي هاجرت مع زيد لما هاجروا أهل أبو بكر وأهل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الروايات الأكثر بتقول لا هي هاجرت لوحدة. تصور وامرأة تهاجر لوحدة في الصحاري ليلا نهارا، احنا قلنا انه بالليل بيلاقوا أمكنة وبيستضيفوا عند ناس يعني يناموا عندهم حتى يكملوا طريقهم في النهار. فقالت هي في الطريق أصابها عطش شديد، وهي من الكرامات اللي الله بيعطيها للإنسان المؤمن والإنسان الصادق إذا كان لا يتراجع عن هدفه. قال فأصابها عطش شديد، فصارت تنظر حولها حست بأنه حر الشمس وحر الظهيرة وما في معها ماء، فكادت تسقط على الأرض من عطشها. وإذ دلوا من السماء قال برشاء أبيض هيك بحبلة بيضة وصلت لعندها، فأخذت السفن صارت تشرب تشرب حتى ارتوت وكملت طريقة إلى الهجرة. تتحدث أم أيمن قال بعدها ما عطشت أبدا، لأنه هذا ماء يكون الله أنقذها فيه من ماء السماء من ماء الجنة من ماء الكوثر، الله أعلم ما هو ماء عادي. لذلك كانت تقول كنت أصوم في الأيام الحارة وأتعرض للهواجر تنزل بالشوب وبالحر ولا أشعر بعطش أبدا، خلاص كده شربة واحدة. لذلك نحن دينا في دعائنا بعد الصلاة واسقنا من كفه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها يا رب العباد. إذا هذه هجرة أم أيمن. أيضا قلت لكم من بلاد العرب غير حتى مكة هناك نساء هاجرنا آمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أحب أحكي قصة أم شريك. أم شريك قصة غريبة جدا. تذكروا بعض من قبل حلقات حكينا شوي عنها، أنه هي كانت زائرة في مكة فأسلمت، وتعتبر أول داعية كانت تدخل على بيوت أهل مكة تعلمهم الإسلام وتهديهم إلى الإسلام، فصطموا لها المشركون فأخرجوها وقالوا لأقل ما نفعل فيكي أنه نحن نرحلك من بلدنا مكة ورجعوها إلى قبيلة الدوش. لما كانت زوجة مسلم فهي زوجة مسلمين وعادين بقبيلهم. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام خرج زوجة كان اسمه أبو العتب، خرج من أجل يفد على النبي عليه الصلاة والسلام. فهو خرج من هون إجوا أحماء أخوات زوجة مسكوها، مثل ما منقول إحنا دايما هو خرج من هون هم مسكوها من هون فورا. ليه؟ بدأوا يعذبوا فيها. قالوا لأنت على دين زوجة؟ قالت نعم والله إني على دين. طيب طالما انت على دينه حنفرجيكي. قال فاخذوها وحطوها على الناقه. شفتوا قديش يعني من العرب ناس قلوبهم قاسيه وعذبوا النساء من اجل الدين فقط. وشفتوا قديش النساء وقديه المراه ثبتت وصبرت وما تراجعت لا عن دينها ولا عن قناعاتها ولا عن حبها وارتباطها بالنبي عليه الصلاه والسلام، وكانت حابه تعيش ايامها مع الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام. فالمهم ربطوها لأم شريك على الناقة وخرجوا معها وهن مرتاحين من مكان لمكان. فقال يجعلوا ظهر لظهر الناقة ووجهها إلى السماء ويتركوها كل النهار في حر الشمس. قال ما شفت أنا أقسى قيد منهم يطعموها الخبز والعسل هيك وما يشربوها الماء أبدا، يعني مو دلال عم يطعموها عسل بس عشان تعطش أكثر، وما يشربوها شيء من الماء. تقول حتى ذهب عقلي وبصري وسمعي، حست حالة خلاص ماتت ما عاد فيها قوى لشيء أبدا. المهم فأم شريك بتقول حتى ذهب عقلي وبصري وسمعي، نظرت وإذ من السماء دل معلق برشاء أبيض. كمان الله بعث له من السماء، قال فبدأت نفسه ما أدري عنه مربطة، فنال السطل لحاله وشربه شوي ووقف. شوفوا الحكمة الإلهية، لأن إذا بدأ يفت الفرد كتير بدأ تشرب بالده أكيد يصير معها تلبكات، وهي بنفس على الجمل مربطة ما أدري عنه تتحرك. فقال نال الرشاء عليها شوي شربت ورد وقف استقام، رد نال شوي ورد استقام ثلاث مرات، بعدين مضح الماء عليها كلها وعلى الناقة وبورتها حتى ارتاحت. اجوا قومه نظروا هيك قالوا لا يا عدوة الله اخذتي معنا، ما راح يتوقع والله ينزل لنا ماء من السماء. قالت لا والله انا لست عدوة الله، وانما عدو الله من حارب الله. فسدوا على ادواتهم وقت كلها مليانه مياه مهله الماء. فهون بقى كانت هي الصدمه هي رجعتهم لعقلا واحسوا قالوا لا والله ان ربك خير من ربنا، احنا عم نعبد هالاصنام الحجاره وهالخشب وهذا اللي بيطلع بايده، في انت ربك انقذت بهيك موقف. ففكوها واكرموها واسلموا وجابوها وهن وياها الى النبي عليه الصلاه والسلام واسلموا في المدينه المنوره. إذا هالقصص اللي إحنا نحب نذكرها، فرد برجع أتأكد إنه حتى يصير عندك عزيمة كأم شريك، يصير عندك رمز اسمه أم شريك، فعلت شيء، أم شريك صبرت لحتى خلت الناس كلهم اللي حولها يحترموها، نفس اللي عم يعذبوها، نفسهم خلتهم يغيروا رأيهم، في إيه؟ بصبرة، بإيمانة، بثباتة، بعدم تقلقل تخطيطة، خليكي قوية، طالما اقتنعتي بالدين، طالما اقتنعتي بالإيمان، اقتنعتي بالحجاب، اقتنعتي بالالتزام، لا تتراجعي. والله حيكون معاكي لابد. فهذه المواقف تحب أنا أكد عليها دائما ونحكيها. بالطبع كمان في كذا امرأة، يعني الوقت يمكن ما يسعنا نحكي عن كل النساء، بس تحكي عن قصة خيلة. خيلة هي كمان امرأة أسلمت من قبيلة بني تميم. فعندها أربع بنات، فبدت هاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، فما سمحوا لقومه وأخذوا منها أولادها الأربعة وقالوا لروح. فتركت بناتها قال معلي أنا هاجر إلى النبي، ممكن أتقوى، ممكن النبي يعطيني قوة إرجع أخذ بناتي. فتركت بناتها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما بعد أسلموا كل قوم بنو تميم ورجعوا رجعت لأولادها. نرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا بأنه نساء المدينة استقبلوا بأحلى استقبال وقدموا له الهدايا، لكن أجمل هدية جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا من امرأة اللي هي أم سليم. أم سليم جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، نظرت في بيتها ما لقيت عنده شيء ثمين تقدمه للنبي، وإذ جابت ابنها أنس. أحلى هدية وأغلى هدية على قلبها من ابنها أنس، عمره 10 سنوات، جابته قالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك، بقدم لك يا هدية. في أحلى من هيك هدية تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هاي امرأة، هاي مسلمة، هاي محبة، عم تتنازل عن شيء حبا برسول الله. تعي نحن تقولي للبنت تنازلي عن شيء بسيط، انفقي ساعدي رفيقك مثلا ادفعي شوي، عندك ثوبين اعطيها ثوب، لا كل واحد انا بدي اغير فيه سهرة ما بصير، بس عم تتنازلي في سبيل الله، شو عم تقدمي انت لدينك؟ فلذلك قصص النساء هي هي دستور لنا وهي أسوة لنا في حياتنا. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما استقر في المقام أرسل زيد بن حارثة إلى مكة ليحضر بقى بقية أهله. طبعا النبي خرج لوحده وبقيت أولاده وبقيت زوجته سودة وبقيت عائشة سودة وبقيت زينب طبعا عن زوجة، ورقية كانت هاجرت مع سيدنا عثمان قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لكن بقيت أم كلثوم، يعني أم كلثوم رضي الله عنها وفاطمة بنات النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عائشة وأسماء بقيوا ببيتهم أيضا. فالنبي أرسل زيد بن حارثة وأرسل عبد الله بن أبي بكر. زيد بن حارثة أحضر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن أبي بكر أحضر أسماء وعائشة بنات أبو بكر. بالطبع زينب زوجة ما سمح له، ونرجع كل مرة نتذكر زينب بنت رسول الله ونتذكر زوجة ونتذكر قصة الحب والعشق اللي يمكن ما بتتكرر، فمن حبه فيها ما سمح لها أبدا أنه يتركها وتذهب لعند أبوها. فهي صفيت بين نارين، نار أنه أبوها وهاجر وتركها، ونار أنه زوجة. لكن بقى ما استطاعت انه تتخلف عن زوجة فبقيت مع زوجة لكن بقيت مؤمنة. واحترمها سيدنا ابو العاص بن الربيع لانه حيأسلم فيما بعد، لذلك حنقول عنه سيدنا. لكن بقيت في مكة. فاذا خرج زيد بن حارثة ببنات النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة وام كلثوم، وخرج عبد الله باسماء وعائشة. كان النبي عليه الصلاة والسلام بهالوقت عم يبني المسجد، وبنى المسجد اللي هو قدام بيت ابو ايوب الانصاري، وشارك بنفسه عليه الصلاه والسلام ببناء المسجد، وكانت فرحه كبيره من الانصار انه كلهم عم يعمروا سوا، والنبي عم يشتغل سوا، والنبي والصحابه كلهم صاروا ينهدوا هالانسوده الحلوه، لهم ان العيش عيش الاخره، فرحم الانصار والمهاجره، ويعيدوا ويكرروا، والنبي يرد وراهم، وهن في فرح انه الحمد لله الله ثبتهم، والله اعطاهم ملك المدينه، والله اعطاهم استقرار وامان. وطبعا بنى وقتها حجر لأهله ولنسائه. فلما وصلوا أثناء أول ما وصلت لقباء دغري ولدت. إحنا قلنا أنه من أيام الهجرة كانت حامل، وكان تطلع على جبل ثور كانت حامل. فلكن هن بقى بعد حوالي 7 أشهر لحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بين اكتمل بناء المسجد والغرف اللي بده يستقبلهم فيه، فنزلوا. فعبد الله بن الزبير اللي هو ابن أثناء أول مولود بيولد في المدينة، فكان ولادته فرحة كبيرة، لأنه 7 أشهر المسلمين بالمدينة ما ولد لهم ولا طفل. فشو صاروا اليهود يعملوا إشاعة ودعاية إنه نحن سحرناكم ولن يلد للمسلمين ولد. فلما ولد عبد الله بن الزبير كانت فرحة كبيرة، كبروا الناس وفرحوا الناس بولادة عبد الله بن الزبير ابن سيدتنا الفاضلة أسماء رضي الله عنها وأرضاها. بعتقد انه الوقت يمكن باركنا، فبحب اذا اتوجه لكم اذا كان عندكم اي سؤال بتحبوا تسالوا تفضلوا. بس الشيخ بدي اسالك انه ليش لقينا انه ايمان اهل المدينه كان اسرع واهون من ايمان اهل مكه؟ ما شفنا عندهم معارضه كثيره مثل اهل مكه. صحيح، هذا سؤال متفرق صح. فنحن بنشوف انه مثلا زعماء قريش منعوا المسلمين، عذبوهم 10 سنوات، بينما اهل المدينه فورا استجابوا للرسالة. ليش؟ سؤال سهلا وجيه. بعتقد أنا يعني أنه أهل مكة كانوا كل حرب ضد الإسلام هو دفاع عن مصالحهم هن، مثل ما حكينا مصلحة زعامة، مصلحة سيادة، كان باب حصد للنبي عليه الصلاة والسلام، كان مصلحة مادية واقتصادية، لأنه إذا بده ينقضى على دين الشرك وتنقضى على الأصنام كلها فحيقوم دين جديد، وهن ما بقى لهم أي مصلحة. بينما أهل المدينة نظروا للأمر بتجرد، ما عندهم مشكلة، ما عندهم زعامة خايفين عليها، فنظروا بعقلانية. لذلك في البداية مثلا سعد بن عبادة، سعد بن معاذ ما أسلم بسهولة، فكان جاي أول ما عرض عليه الإسلام سيدنا مصعب بن عمير، كان جاي يطرد مصعب من المدينة، ومجرد مصعب قال له اجلس 6 سنة فجلس فسنة، خلص حكم كلام عقل، كلام منطقي فأسلم. فإذا هذا كان سبب كبير. كما أن أهل المدينة معانين من اليهود، اليهود كانت تعمل دائما خلافات وتحرشات بين الأوس والخزرج، وكانت اليهود تقول لهم أنه أن أوان نبي، فإذا جاء هذا النبي سنذبحكم معه، نحن نذبحكم مع النبي ذبحة إرم وعاد ننتصر عليكم. فلما سمعوا بالنبي قالوا لا، حينا نسرق نحن وما نترك مجال لليهود أنه هم يتحالفوا مع النبي. فهذا كان سبب كمان وجيه يخلي انه الانصار اسرع قبولا وايمانا من اهل مكه. هذا سبب. في سؤال ثاني؟ دكتوره بدي اسالك، الهجره كانت فرض على المسلمين، نحن هلا شو بدنا نعمل حتى ناخذ ثواب هالهجره؟ اذا هي الهجره كانت فرض عليهم، شفنا حتى قديش قاسوا في سبيل هجرتهم، وبالطبع اخذوا ثواب الهجره والمهاجرين اعلى مرتبه. فبعد ما انتهت طبعا وانتشر الاسلام وانفتحت مكه، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا هجره بعد الفتح. فالجهاد ومنية. إذا شوفوا في عندك جهاد، شوفوا في عندك النية. الجهاد هو جهاد نفسك، جهاد هواكي، إنك تهجري المعاصي، تهجري الذنوب. إذا كنت طبعا في بلد حرب وجهاد مثل فلسطين، مثل العراق، مثل أفغانستان، مثل أي دولة تتعرض لقتل أو تدمير أو حرب ضد الإسلام، فأنت بتهجري مع دولتك. لكن نحن الحمد لله في بلاد آمنين مطمئنين. طيب شو جهادنا؟ جهادنا جهاد المعاصي، هجر المعاصي، هجر الذنوب، هجر الجهل. هلا بتلاقي كثير نساء جاهلات بدينهم، ما عندهم علم، ما بيعرفوا شيء، ما طيب ما قومي اتحركي، هجري بيتك وقومي الى المسجد، هجري فراشك، هجري استقبالاتك، هجري جلساتك. انت اللي كل يوم الصبح فنجان قهوه، ساعه كمان على التليفون، وساعتين بالفطور مع جاراتها، والمساء استقبال، هذا كله لازم تهجريه. انت مسلمه، شوفي انشروك شو هجرك. فهذا اللي نحن بنقدر عليه، تركي الله عز وجل بيجعل لنا اجر وثواب الهجره اذا فعلا هجرنا المعاصي، هجرنا الذنوب، هجرنا الجهل، وهاجرنا الى مكان العلم، الى المساجد، الى المعاهد. نتمنى الله عز وجل يكتب لي واياكم اجر في الهجره، ويجمعني واياكم مع المهاجرين ومع الانصار ان شاء الله في الجنه. وشكرا لكم، شكرا لوجودكم معي اخواتي واخواتي المشاهدين. في النهايه اشكركم ايضا انتم، وأذكركم بأني معكم اليوم على المنتدى من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. سأكون معكم وسأكون سعيدة جدا بتواصلكم معي وباقتراحاتكم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.